إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا زلنا مع الأبواب التي عقدها الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه العجاب الأدب المفرد، مع الأبواب التي عقدها في بر الوالدين وما جاء من الحث والترغيب والأمر ببرهما والحذر كل الحذر من العقوق أو مما يسخطهما. وكذلك هذه الأبواب السابقة بيّنت لنا كثيراً من وجوه البر والإحسان إلى الوالدين، ووقفنا فيما مضى عند الباب 19، فتفضل بارك الله فيك اقرأ الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم، هذا الباب عنون له الإمام البخاري بباب بر الوالدين بعد موتهما، والترجمة للباب مطابقة لما أورده تحتها من أحاديث، وصدر هذا بهذا الحديث، والمعنى باب في بيان ما يبر به أو ما يبر به الوالدان بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل ابن دكين شيخ البخاري، ثقة ثبت وقد تقدم معنا مرارا. قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عبد الرحمن بن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر المدني الأنصاري المعروف بابن الغسيل، والغسيل جد أبيه حنظلة رضي الله عنه، غسلته الملائكة حين استشهد بأحد، وقصته مشهورة معروفة لأنه كان جنبا رضي الله عنه حين سمع نفير أحد ولم يتيسر له غسل الجنابة، فغسلته الملائكة في السماء غسل الجنابة. وعبد الرحمن ابن الغسيل صدوق فيه لين كما قال الحافظ في التقريب، مات 72 وهو ابن 106 رحمه الله. قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه، أسيد بن علي بن عبيد الساعدي الأنصاري مولى أبي أسيد، وقيل إنه من ولده، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ صدوق. أبوه هو علي بن عبيد الأنصاري مولى أبي أسيد، مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه أسيد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي لا يعرف، وقال الحافظ مقبول يعني حين المتابعة، والحديث روي من طرق أخرى. وأبو أسيد هو مالك بن ربيعة بن البدن أبو أسيد الساعدي، صحابي جليل مشهور بكنيته شهد بدرا والمشاهد كلها. هذا بالنسبة لتراجم رواة الإسناد. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث حدثنا، والإخبار أخبرنا، والسماع سمعت، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه. أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل، وفي رواية أبي داود في سننه إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال الحديث، فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم. قوله من بر أبوي أي والدي، وفيه تغليب. قال نعم. خصال أربع: الدعاء لهما، وفي رواية الصلاة عليهما، يعني الصلاة هنا المقصود بها الدعاء كما جاءت هذه الرواية مفسرة للرواية التي في سنن أبي داود، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما أي إمضاء وصيتهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وفي رواية زيادة فقال، وهذه الزيادة أخرجها البيهقي في السنن الكبير وغيره، الزيادة فقال ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله، هذا الرجل السائل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به فإنه يصل إليهما. والحديث أخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة من طريق البخاري به، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب من طريق عن أبي نعيم الفضل بن دكين به، وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد من طريق عبد الرحمن ابن الغسيل به. والحديث إسناده ضعيف لأن فيه علي بن عبيد كما تقدم وهو مجهول، ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن، وذلك لشواهده ولروايته من طرق أخرى. وهذا الحديث فيه من الفقه أولا ما ترجم له المصنف من ذكر الأمور التي يبر بها الولد والديه بعد موتهما، وقد ذكر خصال أربعة، وهذه الخصال منها الدعاء لهما، والدعاء من أعظم ما ينفع الميت بعد موته، وسيأتي بيان ذلك في حديث لاحق إن شاء الله. وفي الحديث الحث على الدعاء والاستغفار للوالدين بعد موتهما، وهذا يكثر منه، وقد كان أبو هريرة كما يأتي معنا أنه دائما ما يفعل ذلك، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. فعليه أن يكثر من الدعاء والاستغفار لوالديه دوما ولا يفتر من ذلك، وأن هذا من أعظم الأمور التي تنفع الميت بعد موته، الدعاء والاستغفار. وفي الحديث الحث على إيفاء العهد الذي كان بين والديه وشخص آخر وتوفي قبل إنجازه، إذا كان هناك عهد بين الوالدين أحدهما أو كلاهما عهد مع آخر، فيجب على الابن إذا توفي أن ينجز هذا العهد ويوفيه حقه. وفي الحديث أن من تمام البر والصلة الإكرام والنفقة والإنفاق على أصدقاء الوالدين لقوله وإكرام صديقهما وأصحابهما والإحسان إليهم، وسيأتي مزيد من البيان في هذا. وفي الحديث فضل صلة الرحم، وأن الإنسان لا يستحق هذا الفضل إلا بسبب الوالدين. نعم، الذي يلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي هذه أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك. نعم، وهذا أيضا ذكره عقب الحديث السابق مما يؤكد ما بوب له الإمام البخاري في هذا الباب، والأمور التي تنفع الميت أو تنفع الوالدين بعد موتهما. فقال حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ثقة حافظ شيخ البخاري. قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر هو أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسدي الكوفي المقري الحناط مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. عن عاصم، عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءات أو في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرونا. عن أبي صالح، مر معنا أبو صالح هو ذكوان أبو صالح الزيات المدني ثقة ثبت تقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، وهذه الرباعيات قد أكثر منها البخاري في كتابه، وقلنا أنزل إسناد عنده في كتابه هو السداسيات وأعلاها الرباعيات. ومن لطائف الإسناد أن فيه من صيغ الأداء التحديث حدثنا والعنعنة عن، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين من أوله، خلا أبا صالح وأبا هريرة رضي الله عنه فهما مدنيان. ومن لطائف الإسناد أن فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة بل أكثرهم حديثا وقد مر معنا كثيرا. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق حماد، وأخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق أبي عوانة، كلاهما حماد وأبو عوانة عن عاصم به موقوفا، وإسناده حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وأخرجه ابن ماجه وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد والبزار والطبراني وابن عبد البر من طرق عن حماد عن عاصم به مرفوعا، وهو صحيح. وهذا الأثر قوله فيه، قوله في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجة، وفي رواية يرفع للميت بعد موته درجة فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك. وهذا كما سبق أن الدعاء والاستغفار من أعظم الأمور التي تنفع الميت بعد موته، وخاصة للوالدين، فعلى الابن أن يكثر ذلك، لأن في كل استغفار ودعاء رفع لدرجة الميت. نعم، اقرأ الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. نعم، هذا تأكيد لما مضى من الدعاء للوالدين بالاستغفار والرحمة لهما، وهذا كان شأن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. فقال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي البصري مشهور بكنيته وباسمه أيضا ثقة ثبت. قال حدثنا سلام بن أبي مطيع الخزاعي مولاهم البصري ثقة صاحب سنة عن غالب، غالب هو غالب بن خطاف وهو ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان البصري، قال الحافظ صدوق في التقريب، والصواب أنه ثقة، فقد قال فيه الإمام أحمد ثقة ثقة، ووثقه ابن معين والنسائي وابن سعد، وقال أبو حاتم صدوق صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، واحتج به الشيخان في صحيحيهما، وصحح الترمذي حديثه فهو ثقة. محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت، عابد كبير القدر من كبار علماء التابعين، وكان لا يروي أو لا يرى الرواية للحديث بالمعنى. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين خلا أبا هريرة، ومنها فيه أبو هريرة كما تقدم أحد المكثرين السبعة، وبل هو أكثرهم حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي كان يفعله أبو هريرة دليل كما قلنا أنه يستحب أو ينبغي الاستغفار والدعاء للوالدين بعد وفاتهما، وأن هذا من أعظم ما ينتفعان به ويزيد في درجتهما ويخفف عنهما. وفي هذين الأثرين أن الاستغفار يحط الذنوب ويرفع الدرجات، وعلى أنه يرفع درجة أصل المستغفر إلى ما لم يبلغها بعمله، فما بالك بالعامل المستغفر. ولذلك قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة، فبدأ بنفسه، ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد بن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة هذا الصحابي، في دعوة أبي هريرة، ونقول ونحن كذلك اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما، حتى ندخل في هذا الدعاء، دعاء الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. وهذين الأثرين فيهما رفع الدرجة والمنزلة، إما أن تكون حقيقية وهي مصاعد قصوره في الجنة وطرقاته، أنه يرى قصوره ودرجاته والطرقات التي في الجنة ويعليه الله عز وجل، تكون على الحقيقة، أو كناية عن عزته وعظمته. وفي الأثرين أنه على المسلم مداومة الاستغفار والدعاء لوالديه بعد موتهما، بل وطلب ذلك ممن يرجى إجابة دعوته، وطلب ذلك ممن يرجى إجابة دعوته، كما في قول أبي هريرة اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، فهو يطلب أن يستغفر له ولأمه رضي الله عنهما. الذي بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، أيضا هذا الحديث لازلنا في الباب نفسه، وهو من الأحاديث المهمة في هذا الباب، وهو أصل في هذا الباب، وهو حديث مشهور. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الربيع وسليمان بن داود العتكي البصري ثقة تقدم معنا. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ ثقة ثبت. قال: أخبرنا العلاء، العلاء هو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربما وهم، عن أبيه، أبوه هو عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة ثقة. ومن لطائف الإسناد عن أبي هريرة، ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث: حدثنا، والقول قال، والعنعنى عن، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه العلاء عن أبيه، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين من إسماعيل بن جعفر إلى آخر الإسناد، وفيه رواية تابعي عن تابعي العلاء عن أبيه، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه كما تقدم أبو هريرة أحد المكثرين السبعة بل هو أكثرهم حديثا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد، وفي رواية مسلم في صحيحه وهي الأشهر: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، أي انقطع تجدد الثواب لعمله، وذلك بسبب الموت، إلا من ثلاث، وفي لفظ مسلم وغيره إلا من ثلاثة، وإذا حذف المعدود في الثلاث وما فوقها إلى التسع جاز تذكير العدد وتأنيثه، والاستثناء يكون متصلا، فإن الثلاث المذكورة إنما هي من عمله لأنه كان سببها ومصدرها. قوله: صدقة جارية، بدل تفصيل من مجمل إلا من ثلاثة، ومعنى جارية أي غير منقطعة، كالوقف أو ما يديم الولي إجراءها عنه، وهي وقف أرض أو دار على المسلمين أو على شخص واحد، أو بناء مسجد أو مدرسة أو رباط أو حفر بئر وغير ذلك مما ينتفع به الناس، يدخل في الصدقة الجارية. ومعنى ذلك دوام ثوابها، مدة دوامها، هذه الصدقة الجارية الثواب يصل ويستمر في الوصول، مدة دوام هذه الصدقة الجارية، يعني من الصدقات التي يستمر نفعها للمتصدق عليهم، وهذا أكثر ما يكون في الوقف كما قال العلماء. أو علم ينتفع به، بالبناء للمفعول، أي يحصل نفعه للناس من تعليم علمه، أو تصنيف صنفه أو جمعه، أو مصحف كتبه وأوقفه، أو كتب علم وقفها على الناس ونحو ذلك. أو ولد صالح يدعو له بعد موته، وهو محل الشاهد من الحديث في هذا الباب، دعاء الولد لأبيه أو لوالديه، وقيد بالصالح أو ولد صالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالأبي من سيئة ولده شيء. وهذا الحديث قد تضمن فقها جليلا وفوائد عديدة، منها ما ترجم له المصنف من ذكر الأمور التي يبر بها الولد والديه بعد موتهما. هذه الثلاثة، هل هي ثلاثة وأكثر؟ سيأتي. وفي الحديث دلالة على أنه لا ينقطع ثواب هذه الثلاثة الأشياء بالموت، وأنه يجري بعد الموت. قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. ودل الحديث على حصر استمرار الثواب بعد الموت بالمذكورات الثلاثة، لاستعمال الاستثناء إلا من ثلاث، بيد أنه قد يستشكل هذا الحصر بثبوت الثواب المستمر على غيرها، مثل حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. وقد ورد أيضا في أحاديث أخرى نحو من ذلك. فما هو الجواب؟ هل هي محصورة في هذه الثلاث أو أكثر؟ والجواب، أجاب العلماء عن هذا بأن كل ما ذكروه من أمور أخرى غير هذه الثلاثة تدخل في هذا الحديث. لما؟ لأنه تسبب الشخص الميت به، لأن الميت تسبب بهذا قبل موته من ولد أو علم أو صدق. والسنة الحسنة داخلة في العلم، سواء كانت سنة بالقول أو بالعمل. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث لأنها أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تتبع الحافظ السيوطي رحمه الله الأشياء التي وردت في الأحاديث، أو ورد في الأحاديث أنها مما يبقى بعد الموت، وهي تدخل فيما تقدم، فنظمها بقوله فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط تغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم، فخذها من أحاديث بحصري. أخذا من عدة أحاديث، منها الحديث الذي تقدم وأنها عشرة، ومنها حديث: إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الحديث، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه مقال، وهو حديث ضعيف، وزاد عليه بعض الحفاظ غير هذه. وقد سبق إلى ذلك ابن العماد الحنبلي فعدها 13، لم يقصرها على 10، وسرد أحاديثها. والحاصل أن كل هذه الأمور التي تلحق الميت بعد وفاته راجع إلى هذه الثلاث. ودل الحديث على فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكسب به أجرا. والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، وهذا ملاحظ. فالعلم مما يبقى، وهو من أعظم مما يورثه الإنسان بعد موته. وفي الحديث إثبات مشروعية الوقف، وأن الوقف ليس من الأمور البدعية كما زعم بعضهم، بل هو من الأمور المشروعة، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو صدقة جارية. ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع بالعلم وزال الجهل، وكلما كثر الانتفاع وزوال الجهل كثر الأجر والثواب وعظم. فينبغي لك أيها المسلم أن تنشر العلم وتذيعه وتبثه بين الناس حتى ينتفعوا به، ولا تكون ضنينا بذلك على نفسك. ومن فوائد الحديث أنه دل على أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا وافرا حتى ينشره، لأن كلمة علم نكرة، والنكرة في سياق العموم تدل على الإطلاق، أي علم علمته، فتوى، مسألة، حكم، أي أمر علمته انقله، ولكن يشترط أن تنقله بعد التثبت والتيقن، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. فهذا العلم مما ينتفع به ويبقى لك أجره، حتى لو علمت الناس بسنة من سنن الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك، كان لك أجرها جاريا كما تقدم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح والتقى وينشئهم نشأة صالحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح. ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد، وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم في التوجيه والأدب اتقوهم الله فيك بعد موتك، فكانوا من أنفع الناس لك بعد الموت بالدعاء والاستغفار والتصدق ونحو ذلك من أعمال البر والخير. وأما إذا فرطت وقصرت وأهملت وتركت لهم الحبل على الغارب ولا تتابع من صلى ومن لم يصلي ومن فعل خيرا ومن كذا، ما تسأل عن هذا البتة، فالله المستعان إذا أهملت حق الله تعالى فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وفاقا. إذن نأخذ من كلمة ولد صالح أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يعتنى بتربية، أن يعتني المسلم بتربية أولاده على الصلاح والتقوى. وفي الحديث دلالة على أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، وهو من أعظم الأمور التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين، أن تدعو له أفضل من أن تتصدق عليه له عنه بدرهمين، أن تدعو له أفضل من أن تضحي عنه أو أن تحج عنه، فالدعاء شأنه عظيم، فما بالنا نرى إهمالا وتقصيرا شديدا في هذا. أو أن تعتمر عنه، فالدعاء أفضل، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه أو ما أشبه ذلك. ولذلك يقدم الدعاء وهو أنفع ما يصل الميت بعد موته. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة، وقد قال بهذا بعض العلماء. ومن فوائد الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيه الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمل في الخير، وهذا هو الغالب، أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله والعياذ بالله. ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص كل الحرص على إصلاحه وملاطفته ودعوته وتربيته بالحسنى، وأن يلح كذلك بالدعاء إلى الله في أن يصلحه ويهديه، وأن لا ييأس من روح الله، فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا غارقا في الذنوب والمعاصي. ولا ينبغي له أن يقول والله عجزت وتعبت وما تركت وسيلة ولا حيلة إلا عملتها، بل عليه أن يستمر ويحاول ويكرر ويلح في الدعاء ويكثر من ذلك حتى يشرح الله صدره ويهديه إلى الرشد ويبعده عن طريق الغي، لأنك لا تدري كم أناس صلحوا بعد أن كانوا غافلين معرضين تلاعبت بهم الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. نعم، وهذا ذكره في الباب أيضا. قال حدثنا يسرى بن صفوان ابن جميل اللخمي الدمشقي ثقة، قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من حفظه، عن عمرو، عمرو هو ابن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت، عن عكرمة هو مولى ابن عباس تقدم معنا وأنه ثقة، عن ابن عباس من لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث حدثنا والعنعنة عن فلان، ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي عمرو بن دينار عن عكرمة، ومنها فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا، هذا الرجل قيل هو سعد بن عبادة وأمه عمرة بنت مسعود رضي الله عنهما، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ وفي رواية أفأتصدق عنها، وفي رواية للبخاري فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، ولبعضهم أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها. وفي رواية البخاري في الصحيح أنه قال بعد ذلك فإن لي مخرفا، يعني بستان، المخرف هو البستان، فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها، يعني بهذا البستان. ومن فقه هذا الأثر أو هذا الحديث، من فقه هذا الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان ما ينفع الوالدين بعد موتهما من عمل الأبناء، وهو التصدق. وفيه أيضا جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، لا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم مخصص لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية، وقد اختلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم، وسيأتي الكلام عنها. قال ابن أبي جمرة فيه دليل لقول مالك أن الصدقة تجب بالقول، أنه قال أتصدق عنها وجبت عليه، لأنه قال أشهدك أني تصدقت به، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يطلب منه زيادة في الوجوب. قال وفيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف في هذه الصدقة عمن تصدق عن في تفريقها، لأنه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على صدقته، لم يقل له النبي أعطي فلان أو امنع فلان، فدل على أن التصرف لهذا المتصدق. وفي الحديث ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، وفيه العمل بالظن في الغالب. وفي الحديث فيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين، وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها، فهنا أظهرها أنه تصدق عنها بهذا البستان، وهو عند اغتنام صدق النية فيه، أن يكون صادق النية مخلصا لله في ذلك. نقف لها هنا، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، وأن يزيدنا من فضله وتوفيقه وتأييده وتسديده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما المقصود من العلم الذي ينتفع به؟ هل هو العلم الشرعي فقط أو أيضا العلم الدنيوي؟ نعم، المقصود بالعلم كما ذكر العلماء العلم الشرعي، العلم الشرعي بالحلال والحرام، هذا علم ينفع جميع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين صدوق له أوهام وصدوق يهم؟ نعم، هذه له أوهام، أن أوهامه يعني قليلة، ويهم هي نفسه، لكن يهم أن الوهم مستمر معه، وله أوهام بعض الأوهام ليست أوهاما كثيرة، هذا في الفرق بين صدوق يهم، يعني أن الوهم والخطأ مستمر معه، في روايته يغلب عليه، وهي توافق مثل قول كثير الأوهام. أما قوله له أوهام فهذا يعني أن بعض الأوهام تقع منه، وليس الغالب على حديثه الوهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اشترى مكتبة ووضعها في بيت أهله ووضع فيها كتب العلماء، فهل تدخل في الصدقة الجارية إذا توفي صاحب المكتبة؟ هو إذا وقفها، قلنا إن الصدقة الجارية العلماء أكثر العلماء على أنها الوقف، إذا أوقفها يتصدق بها وينتفع بها الناس فتدخل في الصدقة الجارية، أما إذا لم يوقفها فيعود الأمر للولي ولي له، والذي ينبغي أن يوقفوها له وأن يجعلوها صدقة جارية عنه، يضعوها في مكان يرتاده الناس ومن ينتفع بهذه الكتب ويقرأ فيها ويستفيد منها، فتكون من الصدقة الجارية. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن قراءة القرآن على الوالدين إذا مات. قراءة القرآن على الوالدين وإهداء الثواب. نعم، قلنا إن الأفضل الدعاء لهما، الدعاء لهما أفضل من أي أمر آخر، أما قراءة القرآن وإهداء الثواب فهذا مختلف فيه، ولم يكن من هدي السلف ذلك، مختلف فيه، والصحيح أن الدعاء هو أفضل من هذا كله كما سبقا بيناه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لماذا جاء حديث إذا مات العبد في آخر الباب، وهو مرفوع وصحيح وصريح علاقته في الباب؟ هو هذا ربما يعني هذه طريقة، ربما يكون هذا لأمور واقع في السند أو في المتن، واقع في السند أو في المتن، هذا من منهج الإمام البخاري، وقد أشن ذلك في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب، أن الإمام البخاري يسوق إلى حديث في الباب حسب ورودها، ويرى الأظهر منها، الأظهر لتعلقه بالباب. نعم، فيقدمه إما أن يكون أثرا أو حديثا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو دعاء أبو هريرة لأهله؟ ما هو دعاء أبو هريرة لأهله؟ هو يدعو لهم بالرحمة، يعني هنا دعاؤه الاستغفار، قال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولمن استغفر، فالدعاء بالمغفرة، طلب المغفرة، هذا هو الدعاء الذي أثر عنه. نعم، ولذلك قال ابن سيرين: فنحن نقول ذلك، طلبا لأن ندخل في دعوة أبي هريرة، نقول اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولمن استغفر لهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم توصي، هل يدخل هنا الحج والعمرة؟ إذا لم يحج أو يعتمر يعتمر عنه، والحج والعمرة داخل، وقد جاءت الأحاديث تدل على ذلك. لما قال ذلك الرجل لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل فيما ينفع الميت، خاصة إذا لم يكن حج عن نفسه. نعم. والعمرة كذلك، والذي يحج عن غير حجة البدل أو يعتمر عن غير عمرة فإن له الأجر والثواب إن أخلص النية، فكل ما يفعله يؤجر عليه. للحديث أن امرأة كانت معها صبي فمروا بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفعت الصبي وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، يعني تحج عنها ولها أجر على هذا العمل. فينبغي لمن فعل ذلك أن يخلص في هذا ويتحرى السنة، يتحرى السنة في ذلك، والله الموفق. أحسن الله إليكم. يقول السائل أردنا أن نصنع يعني أغذية معلبة من لحم الضأن والحصان والجمل والبقر، هل لنا من الاشتراط التي لا بد في أن نراعيها؟ هل لنا من الاشتراط التي لا بد أن نراعيها؟ يعني يقصد شروط. ما فهمت السؤال، كيف السؤال؟ ما هو غيره السؤال؟ هذا قلنا الأسئلة تكون في قيد الأحاديث التي نشرحها فقط. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.